إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نتابع إن شاء الله في شرح الجذرية، واليوم نأخذ موضوع الوقف والابتداء بشيء من التفصيل. يعني المرة الماضية كنا بدأنا هذا الموضوع إجمالا، وهو موضوع يعني من الأهمية بمكان، يعني ممكن يتعلم إنسان أحكام التجويد، أحكام التلاوة، ولكن إذا لم يحسن الوقف والابتداء يعني سيضيع المعاني ويمكن أن يبتدئ ابتداء قبيحا يكون بسببه قد قال كلمة كفر، أو يقف وقفا قبيحا يكون هذا الوقوف يؤدي لمعنى فيه كفر والعياذ بالله. لذلك وجب تعلم هذا الأمر، وهو الوقف والابتداء. هناك موضوع الوقف والابتداء، هناك موضوع الموصول والمقطوع، هذا نأخذه إن شاء الله بعد ذلك، لكن اليوم نأخذ الوقف والابتداء. الوقف لغة هو الكف والمنع، ولذلك تسمى الأمور الأوقاف، يعني الوقف تقول هذا وقف للمسجد مثلا، فيكون ممنوع على أي إنسان أن يأخذ هذا الأمر الموقوف. يونس صليت ركعتين، قم فاركع ركعتين. فالوقف هو الكف والمنع لغة، أما في الاصطلاح فهو قطع الصوت بالقراءة، قطع الصوت بالقراءة زمنا يتنفس فيه عادة، يعني هذا الزمن هو زمن التنفس، إنسان يقطع القراءة لكي يتنفس، لأن إنسان لا يستحيل أن يقرأ بنفس واحد مثلا صورة كاملة ولا كذا، ما يستطيع. يقول لك قرأ صورة الفاتحة بنفس واحد، صعب. فهذا هو الوقف. ولا يجوز الوقف وسط الكلمة، وسط الكلمة لا يجوز الوقف، يعني ما يجوز أن تقطع مثلا تقول الحمد لله، ما يجوز هذا، لا يجوز الوقف وسط الكلمة في القراءة، وسط الكلمة لا يجوز. أو فيما اتصل رسما، أو فيما اتصل رسما مثلا يا أيها، لا يجوز أن تقول يا أيها الذين آمنوا، ما يجوز هذا. أو لكي لا مثلا، هذا معنى الوقف، هذا معنى الوقف. وهناك وقف اضطراري، هنا وقف اضطراري، يعني قد يضطر الإنسان إلى الوقف، مثلا إذا انقطع نفسه، إذا انقطع النفس، إنسان يقرأ لا يريد أن يقف ولكن انقطع نفسه فيقف، ما عنده، هذا يسمى الوقف الاضطراري. أو يكون لسعال، يعني حصل له هذا الأمر الاضطرار فوقف. أو يكون لبكاء، مثلا إنسان يقرأ القرآن وغلبه البكاء، وهذا الأمر بعيد منا نحن يعني، فقرأ آيات فيها العذاب وفيها كذا فاضطر إلى غلبه البكاء فقطع القراءة. أو يكون لنسيان، إنسان يقرأ ونسي، يقرأ مثلا إماما أو كذا فنسي الآية فوقف، هذا يسمى وقف اضطراري، هو لا يريد الوقف لكن مضطر لأنه نسي، لا يعلم، نسي الآية التي بعد ذلك أو الكلمة التي بعد ذلك. هذا هو الاضطراري، هذا هو الاضطراري، ويسمى اضطراريا لأن فيه مسألة الضرورة ولا يحاسب الإنسان على ذلك. يعني لو وقف الإنسان اضطرارا لأنه انقطع نفسه لا يحاسب، وإن كان الوقف قبيحا، ولكن نقول لهذا القارئ عليك أن تكون يعني ذكيا، فأنت تحسب، أنت تعرف نفسك، فأنت إذا رأيت نفسك سوف لن تكمل الآية وسوف تضطر إلى وقف قبيح فعليك أن تقف قبل ذلك، يعني يكون فيه شيء من الحساب في هذا الأمر، يعني في القراءة، وهذا يأتي مع الدربة ويأتي مع التمرس. وهناك الوقف الاختياري، الوقف الاختياري يكون من الشيخ، يعني الشيخ يقول لك قف هنا، هو يختار لك الوقف. لماذا؟ للاختبار. هذا ليس الاختياري إنما هو الاختباري، هو اختباري يختبرك الشيخ فتقف حتى ينظر أو يسمع كيف تقف، هل تقف وقفا صحيحا أم لا. كأن يقول لك قف على جان مثلا، جان هل ستأتي بالغنة في النون المشددة أم لا، يقول لك قف على عدو حتى ينظر هل ستأتي بالواو يعني مشددة كما يجب، ولا تقول عدو كأنها صارت دال بعدها واو فقط مثلا، هذا اختبار. وقد يكون الوقف الاختباري من نفس الإنسان، من نفس القارئ، يختبر نفسه، هو يقرأ ويقف يختبر نفسه هل ولكن أفضل أن يكون من الشيخ. ثم الوقف الاختياري هو الوقف الجائز، وفيه يستوي الوقف والوصل، يستوي فيه الوقف والوصل سواء وقف أو وصل، هذا يسمى اختياريا. وكثيرا ما يرمز إليه بالجيم، يعني في القرآن تجد جيم يعني جواز الوقف وجواز الوصل. عندنا الوقف اللازم هو الوقف على معنى تام، بحيث لو وصل بما بعده لأوهم معنى غير المراد. لو وصل الإنسان سيتوهم السامع معنى غير المراد أو معنى قبيحا، كقوله عز وجل هذا سكت، ليس هذا هو المقصود. كقوله عز وجل ولا يحزنك قولهم، هنا وقف لازم لأن بعده إن العزة لله جميعا. فلو وصلت ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، كأن إن العزة لله جميعا قول هؤلاء، إذا لا يجوز هنا الوصل، لا يجوز لأنه يوهم معنى فاسدا ليس المعنى الذي أريد به، أريد في هذه الآية. أو قول الله عز وجل كذلك فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، نفس الشيء. فالوقف على إيش؟ قولهم طبعا. هنا تقف، هذا الوقف ما اسمه؟ وقف لازم، هذا هنا لازم تقف. كذلك في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ماذا بعدها؟ الذين خسروا أنفسهم، فلو وصل الإنسان قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم. ما تجيش. إذا لابد من الوقف على أبنائهم. بعد ذلك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذا الوقف الذي تأخرتم. ما سبب التأخير؟ أنا فتابع شهر المعتش. طيب. لأن الموضوع مهم، موضوع الوقف والابتداء، وإذا لم يفهم إنسان الوقف والابتداء يعني ضاع نصف العلم في القراءة. يضيع. يأتي الإنسان قبل الوقت يا أخي. لأن تأتي ربع ساعة قبل الوقت أفضل من أن تأتي خمس دقائق بعد الوقت. هذا الوقف إيش؟ اللازم. وبعده الوقف التام، الوقف التام. بعض الإخوة ليس لهم ما يكتبون فيحفظون ما شاء الله، يعني لا يحتاجون إلى الكتابة. التام، الوقف التام هو الذي لم يتعلق بما بعده. الوقف التام لم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى. الوقف التام إذا وقفت الذي بعده لا علاقة له لفظا ولا معنى، هذا يسمى إيش؟ الوقف التام. ويكون في نهاية القصص. انتهت قصة، مثلا الله عز وجل أتى، يعني أتت قصة أحد من الأنبياء أو قصة أحد من أو الكلام عن طائفة كفار أو منافقين أو مؤمنين، فانتهت قصتهم، انتهى الكلام عنهم. إذن هنا يأتي في نهاية القصص مثلا، أو انتهاء من موضوع، أو طائفة، أو وصف طائفة، أو رأس آية، أو يكون رأس آية، لأن الوقف على رؤوس الآية هذا سنة، هذا سنة. ولا يقال أبدا أن الوقف على رأس الآية أنه يعني لا يجوز لك هذا، هذه أمور ما تكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على رؤوس الآية. أو يكون الوقف التام في أواخر السور، كل آخر سورة فهو وقف تام، انتهت السورة، بحيث يجوز لك أن أن أن أن أن تقفل، تغلق المصحف وتقطع القراءة، لأن خلاص وقف، هذا وقف تام، وقف تام. مثاله في سورة الصافات في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في آخرها قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا انتهى. هنا وقف تام، وقف تام. وكذلك في قوله عز وجل ولو ألقى معاذيره، ماذا بعدها؟ لا تحرك به لسانك، هذا موضوع آخر ما عنده علاقة بالأول. يتكلم عن الإنسان ولو ألقى معاذيره، بعد ذلك لا تحرك به لسانك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الوقف تام، وقف تام. ولا شك أن الوقف هنا هو الأفضل، هو الأفضل. يجوز أن تقول لا تحرك، لا يجوز أن تقول ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسان، يجوز هذا، ولكن طبعا الأكمل والأفضل هو أن تقف في هذا الأمر. لحد الآن في سؤال شيء غير مفهوم؟ الحمد لله الآن واضح. طيب تمام، جيد، لحد الآن واضح، جميل. إذا أخذنا الاضطرار، قلنا ما سببه؟ انقطاع النفس، أمور كثيرة. عندنا الاختباري، يكون من الشيخ أو من نفس الإنسان. الاختياري وهو لا اختيار الجائز، هو الجائز اعتبار الاختيار. لا أنا قلت اختياري في اختباري لأن الشيخ يختار لك الموضع الذي تقف فيه. ولكن الجائز هو الاختياري يعني هو اختياري يعني أنت لك الاختيار في الوقت أو الوصل. هو الجائز يعني. لا أحد يحرجك يقول لك لماذا وقفت هنا والذي يعني في الجائز يعني ما في أي وجه. اللازم قلنا هو الوقف على معنى تام معنى تام بحيث لو وصل بما بعده معنى غير مراد أو معنى قبيح لأوهم معنى غير المعنى المراد أو لأفاد معنى قبيح قبيح. جميل. التام قلنا لم يتعلق بما بعده لفظاً ولا معنى ما عنده علاقة لا لفظاً لفظاً يعني معناها الإعراب إعراباً إعراباً. نعم سيأتي إن شاء الله اليوم سنأخذ إن شاء الله الوقف والابتداء سنأخذه بتفصيل حتى نفهم إن شاء الله هذا الموضوع. الكافي الكافي هناك وقف يسمى الوقف الكافي وهو وقف على كلام تام تعلق ما بعده به من حيث المعنى ولم يتعلق به من حيث اللفظ. هناك تعلق بالمعنى لا باللفظ ما عنده علاقة باللفظ ولكن عنده علاقة بالمعنى هذا الوقف الكافي فيحسن الوقوف عليه يحسن الوقوف عليه ولا يبدأ بما بعده ممكن أن تقف عليه ولكن لا تبدأ بما بعده يجب أن ترجع ممكن أن تقف ما أحد يقول لك ممنوع الوقف هنا هذا الوقف الكافي. مثاله مثاله ربكم أعلم بما في نفوسكم هذا وقف كافي يعني المعنى تام ربكم أعلم بما في نفوسكم هذا في شيء ربكم أعلم بما في نفوسكم ماذا يأتي بعدها إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا يعني هنا لا تأتي وتبدأ إن تكونوا صالحين ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وكذلك الوقف على الصالحين لا يجوز ويكون وقفا قبيحا كأن تقول ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين لا يجوز أن تقول ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين يعني فقط هو أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين وإن لم تكونوا صالحين لا يعلم ذلك فهذا المعنى لا يجوز. نعم لماذا لا يجوز ابتداء من تكون صالحا سيأتيك مثال الكافي حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن تعرفون هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن فقال ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل يعني فاستحيا ابن مسعود أن يقرأ يعني على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني طبعا من ورعهم وإيمانهم وتأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرأ هو على النبي هو الذي يقرأ على الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه سورة النساء يعني بدأ يقرأ بسورة النساء حتى وصل إلى قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فهنا هنا قال له حسبك لم يقل له قف قال له حسبك فالتفت فإذا عيناه تذرفان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبكي يعني من سماع القرآن. فالشاهد عندنا أنه أوقفه يعني في هذه في على هذه الآية، وهذا وقف كافي. يعني قال وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ولم يتم الكلام، لأن الكلام يتم عند قوله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا، يعني بعد ذلك ولا يكتمون الله حديثا. فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هكذا تتمت الآية، أليس كذلك يا أبا كريم؟ فهنا حسن الوقف، لأن الوقف كاف. لكن هنا طبعا شهيدة جاءت رأس آية، فيجوز الوقف حتى لو لم يكن يعني وقفا كافيا، ولكن الموضوع لم يتم، فيتم بعد ذلك عند قوله عز وجل ولا يكتمون الله حديثا، يعني الكلام عن هؤلاء. كذلك قول الله عز وجل هدى للمتقين وقف كافي، ويأتي بعده الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. طبعا هذا رأس آية فيجوز الوقف عليه. هذا رأس آية، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأنه رأس الآية دائما إذا وقفت عليه فهو سنة، ما عندك مشكلة. نعم. لكن لو لم يكن رأس آية ترجع تقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. كذلك لو قلت الحمد لله رب العالمين، يجوز أن تقف تقول الحمد لله، ما فيه مشكل أن تقول الحمد لله، لكن لا تقول الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين، هكذا كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي. ويجب أن تعلموا أن الوقوف هذا الذي أذكر لكم هذا من حيث العموم، وإلا فإن هناك مثلا يتفاوت، فالقبيح يتفاوت والحسن يتفاوت والكافي يتفاوت، فهناك من الكافي من لا يجوز أن تبدأ بما بعده، وهناك من الكافي من تستطيع أن تبدأ بما بعده، فهناك تفاوت طبعا، وهذا لا يعلم إلا بممارسة هذا الأمر، يعني الوقف والابتداء على آية القرآن. وهناك كتب كثيرة جدا قد عنيت بهذا الموضوع، حتى أن بعض الكتب تجد فيها من البقرة إلى من سورة الحمد إلى النساء كلها، كل الوقوف يذكرها، يجيب لك آية ويقول لك هذا وقف حسن وهذا وقف كافي وهذا وقف تام وهذا وقف قبيح، كلها، حتى يجيب لك حتى القراءات، يقول لك لو كنت تقرأ على قراءة حمزة فهنا الوقف حسن، لكن لو كنت تقرأ على قراءة أخرى فهنا الوقف كافي، وهكذا. نعم موجود هذا. لا أذكر الآن اسم الكتاب بالضبط، ولكن إن شاء الله أذكره لك. أنا كتاب جميل صراحة، كأنه للأنباري، الله أعلم، كتاب الوقف والابتداء للأنباري، حطه بين قوسين. هذه الآية تكون صالحين هذه يعني من الذي يجوز ابتداء بما بعد الوقت الكافي، لأن عند حفظ الله الابتداء الوقت والحفظ الوقت الكافي. نعم، لذلك أنا قلت لك الكافي يتفاوت، الكافي ولا الحسن وهذا يتفاوت. فقولك ربكم أعلم بما في نفوسكم هذا وقف كاف. تقول إن تكونوا صالحين، ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني قضية العلم قضية العلم تتعلق كذلك بالصلاح، فالله عز وجل يعلم الصالح من غير الصالح، ولذلك تتعلقت بما قبلها، يعني ربكم أعلم بما في نفوسكم، فتقف. لكن لما تبدأ تقول أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فهنا يكون المعنى أسم لهذا السبب. لكن يجوز أن تقف وتقول بعد ذلك إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فيكون حكمه، يعني حكم الكافي يكون حكمه مثل التام، حكمه مثل التام، لكن الوقف التام أكثر منه حسنا، الوقف التام أكثر منه حسنا، يعني وقفك على التام أكثر حسنا. قلنا التام هو الذي لم يتعلق ما بعده لفظا ولا معنى، كمثلا قولك فإذا هم بالساهرة، هذا وقف تام، تام انتهى، سيبدأ أمر آخر وهو هل أتاك حديث موسى. فهنا الأفضل والأتم والأجمل هو أن تقف على الساهرة. فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى، هكذا. فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى، جائز جائز، ولكن ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل. أنت تقف وبعد ذلك تبدأ أمر آخر، موضوع آخر. نعم. الوقت تام متحفظ واللي مكتوب عليه قليل. أنت الآن لا لا لا لا تربط نفسك بهذه الأمور. أنت لازم تفهم. أنا أريد منك أن تفهم ما معنى الكافي وما معنى التام وما معنى الحسن. لا تربط نفسك بهذا. هذا فقط للتسهيل على الناس. لكن أنت الآن تريد أن ترتقي إلى يعني منزلة أخرى، حتى إذا قرأت غيبا أو قرأت إماما فإنك لا تنظر إلى قيلي وصيلي، ما تنظر إلى، يجب أن يكون عندك، تكون فاهم أنت، فتقف. وهذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت. فأنا أنصحكم أن لا ترتبطوا بهذه الأمور التي في المصحف. أنت تفهم، يجب أن تفهم، لأن هذه الوقوف الموجودة، وبعد ذلك نتكلم عن الابتداء. إذن أخذنا اللازم والتام والكافي. الوقف الحسن، الوقف الحسن، الآن الوقف الحسن، وهو ضد التام، ضد التام، يعني أنت هو المقابل للتام. ماذا قلنا في التام؟ لا ما معنى لفظا ولا معنى. الحسن يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، هذا ضده لفظا ومعنى، أي كالمضاف والمضاف إليه والعطف والنعت والمبتدأ والخبر والجار والمجرور، هذا كله يعني يرتبط، وهكذا. يعني لا تأتي وتقول قال قائل منهم، قال قائل، لا تقف هنا، قال قائل منهم مثلا، لا تقتلوا، فلا تقول قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ما تجيش لا تقتلوا يوسف. إذن هنا فيتعلق به معنى ولفظا يتعلق به. وألقوه في غيابة الجب، وألقوه في غيابة، لا هنا تعلق به، وهكذا. فمثال الحسن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فتقف هنا، جائز تقف لنا؟ جائز، جائز، لأنه المعنى جميل، إن عبادي، الله عز وجل يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. جميل، فتقف بعده يأتي إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. فهنا لازم تربط إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فلا تقف هنا، تقول ممكن تقف لكن لا، لازم ترجع. ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالابتداء بإلا يكون ابتداء قبيحا، يكون ابتداء قبيحا إلا إذا كان رأس آية. لما نتكلم عن قطع النفس إلا إذا كان رأس آية، لأن الابتداء لا يكون اضطراريا. الابتداء ما يكون اضطراري، الوقف اللي يكون اضطراري، الابتداء ما يكون اضطراري. هل هناك ابتداء اضطراري؟ ما يكون شا؟ إلا رأس آية مثال. أنا أقول إلا إذا كان رأس آية، مش قضية إلا، يعني أنا أقصد لك الابتداء، يعني ممكن أن تبتدئ بأي شيء إذا كان رأس آية. إذا كان رأس آية تبدأ بالآية، أما ليس المقصود إلا في رأس آية. مفهوم؟ غير مفهوم؟ أنا أقول مفهوم، لا أحد يتكلم، إذن غير مفهوم. غير مفهوم؟ ليش غير مفهوم؟ غير مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم؟ كيف مش 100%؟ طيب خذ عندك الوقف القبيح، لا ما تنتظر انت انك اليوم ستفهم هذا العلم العظيم. يحتاج الى تدريب. جميل جميل جميل، تطبيق يحتاج. الوقف القبيح ممنوع، الوقف القبيح ممنوع، ممنوع أن يقف الإنسان وقفا قبيحا، ولكنه يقع اضطرارا، قد يقع اضطرارا أو جهلا أو تعليما. ما معنى اضطرارا؟ هذه مفهومة. ما معنى جهلا؟ جاهل ما يعرف أنه قبيحا. ها؟ أو تعليما، نعم، يقول له لا تقف هكذا، ويقف هو وقف قبيح، فهو يقف ليعلم. مفهوم؟ أنا أقول لك مثلا لا تبدأ وتقول إن الله فقير مثلا، لا تبدأ بهذا، ابتدائي هذا قبيح، ولكن أنا أعلم، أقول لك لا تفعل هذا، لا تقول هذا، فهو يكون اضطرارا أو جهلا أو تعليما فقط. وقد يؤدي الوقف القبيح أو الابتداء القبيح إلى معنى مكفر، فلو تعمد الإنسان أن يقف وقفا قبيحا مكفرا، أو يبتدئ ابتداء قبيحا معناه كفر، لو تعمد ذلك، هو يعلم وهو يتعمد أن يفعل ذلك، فهذا كفر والعياذ بالله. وسأعطيكم بعض الأمثلة حتى. لو بدأ وقال، بدأ يقرأ وتعمد وقال إن الله ثالث ثلاثة مثلا، هذا كفر. أو يقول يد الله مغلولة مثلا، يبدأ في القراءة يقول يد الله مغلولة، فهذا كفر، لو تعمده كفر. لكن إن كان جاهلا قلنا ممكن أن يكون جاهلا، أو قال إن الله فقير مثلا. وهناك ما لا يصل إلى الكفر ولكن قبيح، لأن المعنى يتغير، المعنى يكون معنى فاسدا. مثلا لو وصل قوله عز وجل لعلكم تتقون أياما معدودات ثم وقف، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وقف فوقف على أيام معدودات مع صلة مع وصل الآية. يعني ما معنى ذلك؟ فقط مطلوب منكم أن تتقوا أيام معدودات فقط، وبعد ذلك افعلوا ما شئتم. وهذا قد يفعله كثير من الناس دون أن يشعر، يظن أنه قد وصل الآية ويقف على أيام معدودات، ما شاء الله نفسه طويل فيقع في هذا المحذور. الابتداء إما أن يكون حسنا أو قبيحا، وقلنا الابتداء ليس فيه اضطرار، الابتداء ما يمكن يكون فيه اضطرار، لأنك أنت تبدأ عندك نفس عندك كل شيء، ما ليس هناك أي اضطرار. الابتداء الحسن يكون إما بعد وقف تام أو كاف، يعني هذا هو الابتداء الحسن، يكون بعد إذا وقفت وقفا تاما أو وقفا كافيا فيكون الابتداء بعد ذلك ابتداء حسن. نعم. كيف ما ينبغي؟ أنت خلطت الأمور. نعم نعم، فقد يكون قد يكون نعم. والقبيح أن يبدأ بما له تعلق بما قبله بحيث لو لم يصل أفسد المعنى، وقد يصل إلى الكفر كابتدائه ب وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، لو قرأ وبدأ وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذه طبعا موجودة في القرآن ولا لا؟ وهذا قوله في أول سورة الممتحنة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يخرجون الرسول وإياكم ويخرجونكم أنتم كذلك. لكن لما إذا وقف مثلا يقول وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا هو الذي أقول حتى ينتبه الإنسان، لأنه ممكن أن يفعلها دون أن يشعر فيكون ابتداء قبيحا جدا. يعني أو يقول إني إله من دون الله، من دونه، إني إله من دونه، كأن يقول هذا. والأصل ومن يقل منهم إني إله من دونه، الأصل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، هذه الآية. لكن هو يقول ومن يقل منهم فيقف ثم يبدأ لا يرجع، هو مثلا يكون قطع نفسه عند منهم لكن يبدأ فلا يرجع فيقول إني إله من دونه، مصيبة. وهذا الابتداء كفر، يعني لو تعمده يعني يكون مصيبة. طيب نأخذ السكت، نأخذ السكت الآن، تعرفون السكت؟ ولا نراجع شوية الوقف وبعد ذلك نأخذ السكتة. مثلا من الوقوف القبيحة أن تقول فلا تموتن، فلا تموتن، هي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو تقف تقول فاعلم أنه لا إله، فاعلم أنه لا إله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أو تقول إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله. من الآكل والمأكول؟ يعني يوسف أكل المتاع، أكل المتاع. إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، هي فأكله الذئب مش فأكله، يعني أكل. وممكن أن تسمع مثل هذه الأمور فأكله ويجيب لك الهاء. لا أكيد. أو يدخل من يشاء في رحمته والظالمين. يعني صار الظالمون كذلك داخلين في الرحمة. ولا تبدأ بقوله كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. يجوز؟ ما يجوز. أو تبدأ إنا قتلنا عيسى بن مريم مثلا، هذا كذلك لا يجوز. أو تقول لهم آلهة تمنعهم من دوننا، هي أم لهم، أم لهم آلهة، لا تقول لهم آلهة تمنعهم من دوننا. ما هو الوقف الحسن؟ لفظا ومعنى، قلنا وما تعلق لفظا ومعنى، وما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، ولا يحسن الابتداء بما بعده، كقوله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هنا وقف، الوقف هذا يكون وقفا حسنا. تبدأ وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، هو يتفاوت، يعني الأفضل أن تقول يعني ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم، وإذا لأن يتعلق معنا ولفظا، وإلا أن يكون، إلا أن يكون رأس آية طبعا، هذا أمر آخر. كذلك قول الله عز وجل بشراكم اليوم جنات، هذا وقف، وقف حسن، بشراكم اليوم جنات ما في مشكلة. بعد ذلك تقول تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، فهنا ترجع ممكن أن تقف لكن ترجع تقول بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني ترجع تقول جنات تجري من تحت الأنهار، جنات تجري من تحت الأنهار. يا أيها النبي إنا أرسلناك، يا أيها النبي إنا أرسلناك، وقف حسن، يا أيها النبي إنا أرسلناك، ما فيه، ليس قبيحا هذا. لكن بعد ذلك تبدأ وتقول شاهدا ومبشرا ونذيرا، لازم ترجع، لازم ترجع، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. كذلك تقول الله يبدأ الخلق، جميل حسن، الله يبدأ الخلق، ولا تأتي تقول ثم يعيده، ترجع الله يبدأ الخلق ثم يعيده، عند معطوفة هذه عين، يعني الله يبدأ الخلق ثم يعيده. كذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذه سبقت. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وقد يكون آخر آية فيجوز الوقف ويحسن الابتداء كما هو معروف كقوله ومما رزقناهم ينفقون، فهذه ممكن تبدأ بها مع لها علاقة بما قبلها. طيب هذا الوقف الحسن. الوقف الكافي، الوقف الكافي هو الوقف على كلام أدى معنى صحيحا وتعلق بما بعده معنى لا لفظا، تعلق بما بعده معنى لا لفظا فيحسن الوقوف عليه والابتداء، يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، هذا الكافي. وسمي كافيا لاكتفائه بنفسه، سمي كافيا لاكتفائه بنفسه واستغنائه، واستغنائه عما بعده، مستغن بنفسه. يعني وإن كان الكلام لم يتم، يعني في الكافي وإن كان الكلام لم يتم كوقف ابن مسعود على شهيدة كما سبق الكلام. أما الوقف الجائز فهو ما يجوز الوقف عليه وعدم الوقف، وعدم الوقف عليه، مثل أصحاب النار تأتي دائما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا وقف جائز، ممكن أن تقف أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أو تقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهذا وقف جائز ممكن تقف. لكن هناك من كان يعني يرجح أو يفضل الوقف على النار، تقول يعني تكون أجمل، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني تدخل أكثر يعني لا يسمع الإنسان تدخل يعني يعني وقف عليها شوية، مش أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، غير هذا الوقف يكون يعني أمكن فيه. كذلك الوقف على كن فيكون، كن فيكون سواء وقفت أو لم تقف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أو كن فيكون. وهناك من يفضل الوقف يقول لك كن فيكون. كذلك في قوله عز وجل من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهنا لو وقفت جائز لو وصلت من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب، أو وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهذا يعني جائز هذا وجائز هذا. وهناك طبعا بعض الأمور استحبها بعض أهل العلم يعني تفيد معاني جميلة، كقولي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء في سورة القصص، على استحياء قالت، يعني يبدأ على استحياء قالت، فهي جاءت على استحياء وقالت على استحياء جوج، فالحياء في المشي والحياء في القول. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، وهكذا على استحياء قالت، أو تمشي على استحياء قالت، أو قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بالله يقسم هو بالله إن الشرك لظلم عظيم. بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو يقسم بالله بالله لا تشرك، يقول لا تشرك ثم يؤكد الأمر بالله إن الشرك لظلم، كأنه يقول والله إن الشرك لظلم عظيم مثلا. أو قوله في سورة النور يعني في الشهادة، يقول أربع شهادات بالله إنه بالله، وهذه عند قالون. نعم بالله عند قالون يبتدئ هكذا. أو كذلك في سورة الكهف قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ. عجبا قال يعني كأن العجب ما قال. قال عجبا، هذا عجبا يعني قوله، قال عجبا عجبا قال ذلك ما كنت وهكذا. فعجبا تعجب من القائل، أو عجبا هو هذا يعني اتخذ سبيله في البحر عجبا. فتأتي بهذه وهذه تكون جميلة. طيب أظن أن الأمر واضح. طيب نأخذ السكت. السكت في اللغة هو الامتناع، سكت أي امتنع، سكت عن الكلام يعني امتنع، السكت يعني الامتناع. واصطلاحا قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس. السكت هو قطع الصوت زمنا دون زمن يعني دون يعني أقل من زمن الوقف من غير تنفس، من غير تنفس، هذا هو السكت. وعند حفص كم عنده؟ عند حفص كم عنده من مواضع السكت؟ خمس مواضع في القرآن تعرفها؟ عنده عوجة، وعنده مرقدنة، وعنده مراق، وعنده بران، وعنده مالية. عوجا طبعا معروفة، عوجا قيما لينذر، مرقدنا هذا من راق بل رانا. فتقف سكتة، هذه سكتة بدون تنفس، تقول لا تقول بل رانا. وكذلك مالية هلك عني سلطانية وهكذا. أكيد عنده، لكن ما فيش أبدا السكت. أكيد عنده السكت فقط. طيب انت تقرأ بقالون ولا بقالون؟ طيب انا ان شاء الله ابحث لك عن المسألة هذه. وانا جمعت هذا السكت لحفص، جمعته في ابيات فاسمعها اياكم، هي من تأليفي يعني. فقلت والله الموفق: السكت لحفص في خمسة يذا يذا يعني يذا لب كذاك نقل أهل الأدى السكت لحفص في خمسة يذا هذا الصدر والعجز لب يعني يا ذا لب لب يعني عقل كذاك نقل أهل الأدى كذاك نقل أهل الأداء يعني أهل الأداء نقلوا لنا هذا. البيت الثاني عوجا أولها عوجا يعني في سورة الكهف عوجا أولها مرقدنا هذا يعني الثانية تكون مرقدنا هذا. عجز البيت من راق له علمنا اهتدى من راق يعني الموضع الآخر من راق من راق له علمنا اهتدى. البيت الثالث ومن به الران لو افتدى ومن به الران يعني إشارة إلى من ران ومن به الران لو افتدى بملء الأرض ما صح له فداء يعني لا يصح له هذا الفداء. البيت الرابع بملء الأرض ما صح له فداء ما صح لا يصح له في ماليه وجهان لمن اقتدى يعني في ماليه وجهان لمن اقتدى سكت وإدغام يحتدى سكت وإدغام لأن ماليه فيها وجهان فيها السكت وفيها الإدغام فسكت حفص وأدغم قال ماليه هلك عني سلطاني فإذا وقف سكت وإذا وصل أدغم يحتذى. السكت لحفص في خمسة يذا لب كذاك نقل أهل الأدى عوجا أولها مرقدنا هذا من راق له علم اهتدى ومن به الران لو افتدى بملء الأرض ما صح له فدى في ماليه وجهان لمن اقتدى سكت وإضغام يحتذى. هذه خمسة كلها. نعم عند عمالي يجوز الوقف لا الوقف بالسكت تقول مالية هلك لا تتنفس مالية هلك عني القطع هذا السكت. أما القطع فمعناه الإزالة والإبانة معناه الإزالة والإبانة وقد حكى عبد الله بن أبي الهذيل وهو تابعي كبير قال كانوا يكرهون قطع الآية يعني قطع الآية لا يجوز أن يقرأ الإنسان نصف آية ويقطع القراءة. القطع هو أن تقطع القراءة تكون تقرأ وتقطع تغلق المصحف هذا كذلك له يعني أحكام ما تجيش تقطع الآية مثلا أو تقطع المعنى كأن تقول مثلا فويل للمصلين الله أكبر ما تجيش ما تجيش تقطع هذا الأمر ما تجيش فلازم من إتمام الكلام. هذا القطع هو الإزالة والإبانة يعني أن تقطع القراءة وتنصرف أو تركع أو أي شيء. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وأرجو أن يكون يعني قد استفدتم قليلا أو كثيرا حسب كل أخ. Uh-huh.